أيمن صيدة في إصدارها المتميز أخطر حديث عن البهائية، البهائية والصهيونية العالمية، قنبلة فضيحة مدوية، انهم يريدون احتلال الحرم ونحن ما زلنا ننشغل بالهرم. يعني اللي ما يشتري يتفرج. هذه عقيدتهم وتلك دعوتهم. اسمعوا مبادئهم: يؤمنون بالحلول، عدم الاعتراف بالقيامة، ينكرون معجزات الانبياء، يحرمون حجاب المرأة، العدد 19 مقدس عندهم، عدم ختم النبوة بسيدنا محمد. هذا هو وحلهم المنزل على زعيمهم. إنا أعطيناك الوقوق فصلي لربك وادعب، إنا أعطيناك الوحواح فصلي لربك وارتاح. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. قلوبهم قلوب الشياطين، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. ايه اللي انت بتقبلها دي؟ عشان الناس تعرف في فرنسا ان احنا مشايخ سبور. فضيحة مدوية، يعني اللي ما يشتري يتفرج. تهيأ وقيأ دع العصيان، شريط جديد كلام مفيد، أفنان تقدم لنا المزيد. وذلك لفضيلة الشيخ أيمن صيدح، والآن مع فضيلة. الحمد لله الذي يستفتح بحمده كل كتاب، ويتنعم أهل النعيم بدار الثواب، ونتوب إليه توبة عبد يقر بأنه رب الأرباب، ونشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب، إذا خشي سلم، وإذا اتقي علم، وإذا عصاه العاصي فهو يحلم، وإذا تمادى استدرجه من حيث لا يعلم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، خير هاد وخير معلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بكتاب الله وسنة رسول الله، فمن شذ عن ذلك شذ في النار عياذا بالله. أسأل الله لي ولكم جميعا العفو والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتحدث اليوم عن هذا الموضوع الذي شغل الناس في هذه الأيام، إنه موضوع خطير، عن البهائي. لقد تحدث فضيلة الداعية أستاذ الدعوة في هذا العصر الشيخ محمد حسان، وتحدث أخي الفاضل أعزه الله في الدنيا والآخرة فضيلة الشيخ مسعد أنور، وتحدث أستاذ الدعوة السلفية الدكتور محمد إسماعيل المقدم. لكن ماذا أقدم لكم من جديد حول البهائية تحت عنوان أخطر حديث عن البهائية؟ إن شئت فسم الموضوع البهائية والصهيونية العالمية، فأعيروني القلوب والأسماع رحمني الله وإياكم. وأسأل الله جل وعلا في بادئ أمرنا أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. انتبه لتستفيد، إن اختلاف الآراء والمذاهب من طبيعة الوجود الإنساني، عشان الشيطان ما يخشش لقلبك. إن اختلاف المذاهب والآراء من طبيعة الوجود الإنساني، ومن مظاهر وظواهر الاجتماع البشري. طالما ان الناس هيجتمعوا في مكان، الاراء تختلف، كل واحد له هوى، ويعتد كل انسان بعقله ويعتد بفكره، كل واحد مفكر نفسه افضل عقل على وجه الارض، كل واحد ابو العريس، وكل يعتد برأيه. وان الاسلام في مجتمع البشر أجمعين، ولأنه في هذا المجتمع البشري اختلفت الآراء وتعددت المذاهب وتفرقت الفرق. على النحو الذي أخبرنا به النبي حبيبنا. قال رسول الله من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، ركز في كلام النبي، ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، 72 منها في النار، 72 منها في النار، إلا واحدة في الجنة، أسألك يا ربي أن نكون منهم. 73 شعبة وفرقة. النبي قال 72 منهم في جهنم، وفرقة واحدة هي الناجية. وتخيل جميع الفرق اللي على الساحة دلوقتي، الكل يدعي أنه هو الفرقة الناجية، الكل بيفكر نفسه هو اللي هيروح الجنة والباقي سيهلك. النبي أخبر ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، 72 في النار، إلا واحدة في الجنة، وكل الفرق تدعي أنها هي الفرقة الناجية. انقسم الناس إلى هذه الفرق، وحذرنا الشرع الحكيم في كتاب الله ومن سنن رسول الله ومن آراء وآثار السلف الطيب الصالح أنه لا طريق مستقيم ولا نجاة إلا بالسير على خطى الحبيب محمد. إن الله قد أمرنا بعدم اتخاذ الطرق الملتوية. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال الله فإن تنازعتم في شيء مع كثرتها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر. انقسم الناس إلى هذه الفرق، مع أن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذه الفرق، وحذرنا الشرع الحكيم في كتاب الله ومن سنن رسول الله ومن آراء وآثار السلف الطيب الصالح أنه لا خط صحيح ولا طريق مستقيم، أنه لا طريق مستقيم ولا نجاة إلا بالسير على خطى الحبيب محمد وعلى منهج رسول الله وعلى منهج كتاب الله وسنة رسول الله. فمن صار في طريق الحق كان على كتاب الله وسنة الحبيب وآثار السلف الصالح، ومن صار على عكس ذلك سقط مع الفرق التي ستهوي في جهنم. إن الله قد أمرنا بعدم اتخاذ الطرق الملتوية. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. اللهم اجعلنا من أهل هذا الأمر يا رب. قال رسول الله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، مرتد، والمرتد كما تعرفون حكمه القتل. ومع كل هذه النصوص والتحذيرات من الله ومن رسول الله، إلا أن الناس انقسموا إلى مذاهب وفرق، فرق قديمة من ضمنها الشيعة، من ضمنها الشيعة بأنواعها الزيدية والإسماعيلية والنصيرية والعلوية والخوارج اللي منهم الأباضية الآن، وفرق حديثة مثل القاديانية والبابية والبهائية، ومنها منظمات جديدة بمسميات مختلفة زي الماسونية وغيرها من نوادي الروتاري وغيرها، ونسأل الله السلامة يا رب العالمين. ولما وجدنا أن الناس قد كثر حديثهم في هذه الأيام عن هذه النحلة الفاسدة والعقيدة الباطلة ألا وهي البهائية، كان لزاما علينا أن نقف عند هذا الموضوع بالوثائق والمستندات والتاريخ حتى لا يكون لأحد علينا حجة أمام الله الواحد الأحد. فأرجو أن تعيروني القلوب والأسماع ووحدوا الذي يرى مكاننا. اتصل بي الكثير من أتباع النبي محمد، منهم من اتصل خوفا وغيرة على الإسلام، ومنهم من اتصل بمجرد حب استطلاع، من ضمنهم بقى بعض النساء. واحد اتصل بي في عز الليل تسألني سؤال عجيب أوي، كأنها موضة الناس كانت مستنياه، كأنها موضة الناس كانت مستنياه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالت لي لو سمحت يا شيخ، انت سمعت عن التين الجديد؟ قلت لها تين؟ تين ايه؟ مش الا تين شوكي وتين برشومي. تين ايه؟ قالت لي التين الجديد اللي نزل ده. قلت لها اسمه الدين. ان الدين عند الله الاسلام. ايه اللفظ ده؟ سمعت عن الدين الجديد؟ دين ايه؟ دين ايه يا عالم يا مسلمين؟ يا مسلمون اي دين تقصدون؟ ان الدين عند الله الاسلام. مش حاسمها دين جديد ودين قديم. ان الدين عند الله الاسلام. شرائع مختلفة، عاوز تقول كده، نزل بها جبريل من قبل الله العلي الكبير على الانبياء. اما الدين واحد عند الله، ان الدين عند الله الاسلام، اذان به كل الانبياء واعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. اتصل الأحبة ليل نهار وقد عجبت من أمرهم وسؤالهم، أسمعت عن الدين الجديد؟ قلت سبحانك يا رب إنني لا أعرف إلا دينا واحدا، إن الدين عند الله الإسلام. السؤال الآن، البهائي من يكون وعلى أي ملة يعيشون، وما حكم الدين في البهائيين؟ ثم المفاجأة الكبرى في نهاية الحديث، قنبلة فضيحة مدوية وشيء خطير عن البهائية يكشف خضوعهم وسجودهم للصهيونية العالمية. البهائي من يكون، ركز عشان كل يحذر ويفهم. نشوف حديث النبي، حديث عن النبي محمد عن حذيفة ابن اليمان، وهذا الحديث رواه الشيخان. كان حذيفة يقول: الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. سيدنا حذيفة بيقول الناس بتسأل النبي عن الخير، الجنة، النار، التوبة، الصلاة، الصوم، وكنت أسأله عن الشر، ليه يا حذيفة؟ مخافة أن أقع فيه. حذيفة يسأل والرسول يجيب، ما تصلي على الحبيب. قال حذيفة: قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت يا رسول الله وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخل. قال: نعم وفيه دخل. قلت: وما دخله يا رسول الله؟ قال: أناس يهدون بغير هدي، أناس يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، ناس بيمشوا الناس على غير طريق النبي محمد. نقول يا أخواننا النبي عمل في الحتة دي كده، يقول لك لا. زي كنت قاعد في مرة في مسجد وبعدين بقول للناس يا أخواننا اللي بيسبح بعد الصلاة بيسبح على ايه؟ سألتهم سؤال، النبي كان يسبح على اليد ام المسبحة؟ فرد البعض قائلا على الايد. قلت لهم حلو، طب النبي كان بيسبح على الايد ولا الاصابع؟ قالوا على الاصابع. قلت لهم طب النبي كان بيسبح على الاصابع ام الانامل؟ قالوا الانامل. قلت لهم احنا عارفين بقى يعني ايه الانامل. النبي كان يقف على الأنمل من أعلى ويقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم يأتي إلى الآخر سبحان الله سبحان الله سبحان الله. حديث النبي، حديث النبي. فقام واحد في النص قال لي عقدت الناس ما يسبح أي حاجة. فواحد من الناس بقول لهم يا أخوانا النبي ما كانش بيسبح على المسبح. فراح مطلع مسبحة من جيبه قال له اهي في جيبه اهي. قلت له انت بتنشرها في وجه مين؟ في وجهي ام في وجه رسول الله؟ قلت له انت بتطلعها في وجه مين؟ انت تعاند النبي يا غبي. انهم اغبياء، قال الله ذلك في كتابه اولئك كالانعام بل هم اضل، بل هم اضل، بل هم اضل. من يعاند الله والرسول ويرد الكلام ويقول لك ايه، كما أخبرنا النبي في حديث حذيفة. قلت يا رسول الله، حذيفة يسأل، وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخله يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة فقلت يا رسول الله فهل بعد ذلك الخير الذي به دخل من شر؟ قال النبي نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فقال حذيفة صفهم لنا يا رسول الله. قال أناس، قال أناس من جلدتنا، زينا مسلمين، قال أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا نفس الكلام. تبص تلاقيه هو برضو قاعد يقول لك قال الله وقال رسول، قاعد برضو عمال يقرا قران لكن بيرد سنن النبي. أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، سماهم النبي دعاة على أبواب جهنم. وفي رواية مسلم النبي قال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسان. اللهم نجنا يا رحمن. شفت الناس؟ هذا تحذير الحبيب محمد حين أخبر حذيفة. فقال له حذيفة بن اليمان يا رسول الله فما تأمرني به إن أدركني ذلك؟ قال الزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدرك ملك الموت وأنت على ذلك. إن شاء الله تقعد بسنانك تمسك في أصل شجرة وتعض عليه عشان ما تمشيش وراء أي فرقة. ده لو ما كانش فيه إمام وما كانش فيه جماعة. الحمد لله أنه ما زال للأمة جماعة وإماما. اسمع رحمن الله وإياك سؤالنا الآن، البهائي من يكون؟ ومن هم البابيون والبهائيون؟ البابية نسبة إلى الباب، وهو لفظ متداول عند بعض الفرق الباطنية، وأطلقه على نفسه أحد دعاة هذه النحلة الفاسدة وهو مرزا محمد الشيراني. وجاءت البهائية بعد البابية وهما من أصل واحد. تعالوا نشوف هذه الحركة الخبيثة المسماة بالبهائية. وصفها بعض المؤرخين أنها في الأصل حركة سياسية تختفي تحت قناع ديني. فالآن نكشف القناع عن الوجه القبيح الفاسد. شوف أصل هذه النحلة، فكر شيعي فكر شيعي تنقلت مع الدعوة الباطنية عبر التاريخ وظهرت بوضوح في القرن 13 الهجري في إيران والعراق والهند وجزيرة العرب. تزعمها أولا أحمد الأحسائي المتوفى سنة 1826 ميلادية، وقال بعض المؤرخين أن أحمد الإحسائي وزميله كاظم الرشدي أصلهما قسيسان استخدمهما الاستعمار لتشويه صورة الإسلام، اللهم احفظ الإسلام يا رب. يبقى أصل كاظم الرشدي وأحمد الإحسائي أستاذه قسيسان استخدمهما الاستعمار لتشويه محاسن الإسلام وتفريق صفوف المسلمين، والكلام ده هو عشان ما حدش ياخدوا علي حجة، نقلا عن مجلد التوعية الإسلامية بالسعودية العدد 7 في ذي الحجة 1398 هجرية. محلة فاسدة انبعثت من المذهب الشيعي الشيخ من مؤسس البهائية علي محمد رضا الشيرازي. اتولد فين الله يخرب بيته؟ ولد في ايران بقرية مازندران، وفي السادسة تعلم الشيخية على يد دعاة الشيعية وذهب الى بغداد، اللهم فك اسرها يا رب، وبدأ يرتاد مجالس امام الشيخية الضال كاظم الرشدي. واثناء الجلسات تعرف على جاسوس روسي اسمه جنزان وادعى الاسلام بالباطل، وسمى نفسه ذلك الجاسوس عيسى النكراني. ووسوس الجاسوس في عقل الشيرازي مؤسس البهائي وقال له انت المهدي المنتظر وانت الباب اللي هيوصل للحقيقة الالهية. وتربى مؤسس البهائية، ركز عشان تشوف الاتصال المباشر بين البهائية والصهيونية العالمية، لما تعرف ان في واحد بهائي تعرف انه جاسوس. وتربى في احضان الاحتلال الروسي والاحتلال الانجليزي بمعاونة الصهيونية العالمية. وفي ليلة الخميس 5 من جماد الاولى 1260 هجرية من 150 سنة تقريبا، وبالتحديد في 23 مارس 1844 ميلادية، اعلن علي محمد رضا الشيرازي انه المهدي المنتظر فصدقوه، قال لهم انا المهدي فصدقوه. فأعلن بعدها أنه نبي مثل موسى وعيسى ومحمد ما تصلي عليه فصدقوه، ثم أعلن أنه أفضل من موسى وعيسى ومن الأنبياء فصدقوه. وبعد 6 سنوات من العبط ادعى هذا المخبول، ادعى حلول الله تبارك الله وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، ادعى حلول الله، ادعى حلول الله فيه. فقبضت عليه الحكومة الإيرانية وحكم عليه من قبل الحكومة الإيرانية بالإعدام رميا بالرصاص، وكان المفروض يعدموه رميا بالبرق. وللأسف كان من ضمن أتباعه المجرمين امرأة، كان من ضمن أتباعه امرأة اسمها أم سلمة بنت الملا محمد صالح القازويني، اسمها الحقيقي أم سلمة، واسمها المعروف المشهور عند البهائيين قرة العين. طب هي سمت بقرة العين ليه؟ هقول لك بعد ما توحد الله. سموها بقرة العين لانها كانت امرأة جميلة ومؤثرة ولسنة، امرأة جميلة ومؤثرة ولسنة، حاجة تخبل، لسانها حلو جدا، تقول كلمة تسكر عقول السامعين، وجذابة تتوه العقول، وإباحية فاجرة، يعني اللي ما يشتري يتفرج، لدرجة ان كان لها اولاد من زوج، زوجها قال لها انا متبرئ من الاولاد، وانا عارف اولاد مين، وانا عارف انت جايبهم منين، فتبرأ زوجها من اولاده كلهم. دي بقى مؤسسة البهائية في سنة 1464 في شهر رجب، وفي مؤتمر بدشت تآمر هائي أتباع المرأة على قتل ملك إيران الشاه ناصر الدين، اعرف عشان تعرف، وكان من بينهم هذه المرأة، فتم القبض عليهم وحكم عليها بالإعدام حرفا، إلا أن الجلاد خنقها، الجلاد اللي كان هيحرقها راح خنقها، الله ده انت غلبتنا. خلقها فماتت ثم احرقت بعد ان ماتت. وادركت الحكومة الايرانية، ارجو من جميع المسلمين ان ينتبهوا، مثل هؤلاء اذا نزلوا في مكان حل به البلاء وتشابكت الايدي وسفكت الدماء. وادركت الحكومة الايرانية خطر هذه الفئة فشددوا عليهم الرقابة، ففرت طوائف البهائية الى بغداد واجتمعوا حول رجل يسمى ميرزا حسين الملقب ببهاء الله، وحدث بينهم وبين الشيعة ببغداد شقاق. اتخنوا هناك، عملوا فتنة زي ما احنا عرفنا هو المكان اللي بينزلوا فيه بيخربوه. فقررت الحكومة العثمانية نقل هؤلاء الى الاستانة، وتم نقلهم الى ادرنا بتركيا. فاجتمعوا باليهود في سالونيا، وحدث ان اليهود بدأوا يمولون هذه الحركة ومعهم الصهيونية العالمية. ورفض ميرزا يحيى الملقب بصبح الازل حركة اخيه حسين البهاء النوري، وتم نفي الاثنين لما اتخانقهم من قبل السلطان العثماني. صبح الازل نفاه الى قبرص وعاش فيها حتى مات. واوصى صبح الازل بابنه ولكن ابنه فشل فتنصر ومات على النصرانية، وتفرق اشياع صبح الازل. فاتجه بعض اشياع صبح الازل الى اخيه المسمى بالبهائي، لان السلطان العثماني نفى حسين البهاء الى عكا بفلسطين. شوف بقى اصل المشكلة، حسين البهاء المسمى بالبهائي الى عكا بفلسطين ومعه اتباعه وبعض اتباع اخيه، فقتل البهائي اتباع اخيه شر قتله، واعلن بعدها انه رسول الله، فاستخف قومه فاطاعوه، فاعلن ان الله قد حل فيه، وبلغ عمره 80 عاما ثم اهلكه الله. فقتل في عكا على يد بعض اتباع اخيه صبح الازل، ودفن هناك في قصر البهجة اللي هم بيحجوا ليه في فلسطين، بس عشان نعرف اللي هو في قلب اسرائيل. وقبره الان هناك حيث تسكن هذه الكيفة القذرة التي يحج اليها البهائيون. قال تعالى: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا، اسأل الله ان ينتقم منهم جميعا. وقبل ما يموت البهائي عليه لعنة الله اوصى لابنه عباس افندي والملقب بعبد البهاء، وهو اخطر من في هذه الحركة، وهو المشرع لهم، فقد حضر مؤتمرات الصهاينة كلها، ومنهم مؤتمر بالي الشهير، وكون طابورا خامسا جواسيس في العرب. وهذا العميل الخائن استقبل الكلب المسمى باللمبي، عارفين اللمبي؟ استقبل الكلب المسمى باللمبي حين دخل فلسطين وسوريا. اللمبي دي كان قائد من قادة الصهاينة. حين دخل اللمبي فلسطين وسوريا استقبل هذا الكذاب المدعي انه المهدي والرسول اللي هم اصحاب الدين الجديد، هؤلاء استقبلوا اللمبي الذي دخل القدس ودنسه. استقبل اللمبي الذي وقف عند قبر صلاح الدين الايوبي وخلع حذاءه ووضعه على قبر صلاح الدين وقال: ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين فقم الان. هو يقول ذلك اللمبي: محمد مات خلف بنات، محمد مات خلف بنات، عبارته المشهورة التي اطلقها اللمبي اللعين عند قبر صلاح الدين. قال لهم: يا صلاح الدين محمد مات خلف بنات، ما خلفش رجالة. هذا حالنا. هذا الفاسد الفاجر اللي جن يدعوا انهم مسلمين بينا وهم كفر مرتدين يؤيدون الصهاينة ويشجعوا اللي قال محمد مات خلف بنات، لدرجة ان بريطانيا طبعا لانه عميل اعطته لقب سير وهو اعلى الاوسمة، وزار عباس افندي عليه لعنة الله المسمى بعبد البهاء المتعود لندن وامريكا والمجر والنمسا واسكندرية. ولازم تعرف ان اكبر تجمع للبهائيين في العالم في شيكاغو 2 مليون من جملة 4 مليون يؤمنون بان في واحد من البشر اله يبتو ويخرج بشر ينتفخ بطنه ويدخل الى الخلاء. ان مثل هؤلاء لا يحل لنا الا ان نقول عنهم هذه الالفاظ، يعتقدون في الوهية بشر، في الوهية بشر. هذا المتعوث عبد البهاء ذهب الى حيفا ورحل اليها في سنة 1913، ثم جاء الى القاهرة يا للأسف، وهلك هنا في القاهرة سنة 1921 ودفن في تراب مصر المسمى بعبد البهاء. انما بقى البهاء بتاعه اللي هو ابوه مدفون هناك في قصر البهجة اللي هم بيحجوا ليه. وخلفهم من بعده شوقي افندي مؤسس بيت العدل البهاء الدولي اللي في اسرائيل، ومات اثر ازمة قلبية واندفن في بريطانيا. وطبعا الحكومة البريطانية اعطتهم قطعة ارض كبيرة جدا يدفنوا فيه هذا المسمى بشوقي افندي، وعملوا عليه مكان للعبادة ومعبد من المعابد. في 63 تولى 9 من البهائيين شؤون بيت العدالة الدولي. وشوف جنسياتهم بقى الموجودة في اسرائيل اللي هم ماسكين البيت ده، 4 امريكان 2 انجليز 3 ايرانيين، ورئيسهم مايسون الامريكي الصهيوني. واليكم هذا البيان لتعرفوا صفات اتباع الشيطان. هذه عقيدتهم وتلك دعوتهم. اسمعوا مبادئهم. اولا يؤمنون بالحلول، اي ان الله يحل في شخص من الاشخاص، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهم يزعمون ان الله يظهر في الائمة الاثنى عشر بعد ظهوره في احمد الاحساج، وعشان كده تجد في بيوتهم عبارة يا الهي بهاء، وجدتها في بيت الخرب الذي دخلته في مدينة نصر، يا الهي بهاء. ويعتقد هؤلاء ان علي محمد رضا الشيرازي البهاء هو خالق كل شيء، وهو المبدئ الذي خرجت منه جميع الأشياء. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن قل الحمد لله. قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. يؤمنون بالحلول والاتحاد، يؤمنون به، يؤمنون بالحلول والاتحاد. الله يتجلى في واحد من الناس، وهي فكرة قديمة أدين بها بعض المتصوفة أمثال ابن عربي. تعالى الله منزه عن الحلول، لأنه سبحانه قائم بنفسه ليس كمثله شيء. شوف المبدأ الثاني، عدم ختم النبوة بسيدنا محمد. ما كان محمد أبا أحد منه ولكن رسول الله. ثالثا عدم الاعتراف بالقيامة، لا فيش قيامة وما بعدها، لا في صراط ولا في ميزان ولا في اي حاجه. وتأويلهم الجنة بالحياة الروحية، يعني الجنة ما هي الا حياة روحية، والنار بالموت الروحي. يعني ايه؟ يؤمنون بتناسخ الارواح، يعني انت هتموت من هنا، هم بيقولوا كده مفيش لا جنة ولا فيه نار. ان كنت راجل طيب صالح روحك الحلوة دي هتبقى في عصفور كنري، هتبقى في طاووس، هتبقى في شيء جميل. اما الفاسد الفاجر الكافر اذا مات هيبقى في مخلوق عفن، هما بيقولوا كده. اما الفاسد الفاجر الكافر اذا مات روحه تطلع بقى في ايه؟ في خنزير. روحه تبقى في حاجة سيئة جدا، مثلا روحك تطلع في شارون، شغل عبط وهبل. يؤمنون بتناسخ الارواح وتناسخها، يعني ان مات صالح تكون روحه في طير جميل فراشة مثلا، ولو كان شرير يبقى في كتن خنزير او كلب. هذه عقيدتنا. ولكن عقيدتنا نحن في الارواح ان المؤمن اذا مات تتعلق بقناديل بعرش الرحمن ان كان شهيدا، وفي الجنة تطير بحواصل طير خضر يأكلون ويشربون حيث شاءوا في الجنة. فان كانوا مؤمنين فقط يعني مش شهداء ارواحهم معلقة في شجر الجنة، وان كانوا مؤمنين مديونين عليهم ديون تحبس ارواحهم على ابواب الجنة، وان كانوا كفار ربنا يعافينا يا رب ارواحهم تكون في الجحيم والسعير. قال تعالى ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هؤلاء لا يعترفون بالقيامة ولا الحساب هضر ولا الصراط ولا الجنة ولا النار. رابعا، ينكرون معجزات الأنبياء مع أنهم يقولون بالنبوات، يعني ما فيش اسماء إسراء ومعراج ولا يؤمنون بأي معجزة. خامسا، من ضمن مبادئهم الخربة يسرفون في تأويل القرآن، زاعمين أن الألفاظ القرآنية لها معاني باطنية. ففي تفسير سورة يوسف مثلا، وفي كتاب ألفه الباب يقولون عن سورة يوسف، قال الله تعالى، اسمع كلام ربنا الأول، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هم بيفسروا الكلام ده على هواه، قالوا ان يوسف عليه السلام مش هو يوسف، شفت المفاجأة، سيدنا يوسف مش هو يوسف، انما هو الحسين ابن علي، والشمس السيدة فاطمة، والقمر هو محمد، محمد يسجد للحسين ابن علي، والنجوم هم ائمة الحق عندهم. وهناك تأويلات كثيرة في كتاب الزرر البهية الذي ألفه أبو الفضل الجفقاني، وطبع بالقاهرة سنة 1920 ميلادية، ولهم كتاب اسمه الأقدس. وهقول لك بعض الخرافات في كتاب الأقدس، تعرف بس عشان تعرف الناس دي لما تشوفهم إذا قلت تدوم بالبلغ ماشي، بس إحنا مش هنقول لك كده، لا نسعى في الأرض فسادا، اترك الخلق للخالق فلله في أمره شؤون، ودع الملك للمالك. خد عندك من كلامه الأقدس يقول، قال البهائي: إنا قد جعلناك رحمانا رحيما للرحمانيين، وإنا قد جعلناك تاما تميما للتاميين، وإنا قد جعلناك كاملا كميلا للكميليين، يا كماله، وإنا قد جعلناك عظيما عظيما للعظمينيين، وإنا قد جعلناك عزيزا عزوزا للعازين، وإنا قد جعلناك خبولا كبيرا للمجانين. ده من عندنا احنا بعد ما توحد الله ونشهد الله انه كما وصفه العلماء رأس الشياطين. اسمع كلام الله: والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. صدق الله وكذب هؤلاء. ومن ضمن كلامهم القبيح فقرة تحت عنوان الألف القائمة على كل نفس، بيقولوا ده في الكتاب ده عن الألف التي تعالت واستعالت ودارت واستدارت وأضاءت واستضاءت وإذا أفادت استفادت وأقالت واستقالت واستنطقت فاستنطقت وتبلبلت فاستبلبلت وتجلجلت فاستجلجلت وتلألأت فاستلألأت ونادت بأعلى صوتها إنها شجرة مباركة طيبة طابت ونمت وزكت وملت ونمت بنفسها من نفسها لنفسها. هذا كلامهم. فلما سئل هذا المدعوس: يا ابني ذا الكلام الحروف كلها متدمرة والحروف نزلة وطلعة وعمال تخبط نازل في مطباه، مالك الحروف مالها متبهدلة كده ولا حرف ماشي في الاتجاه بتاعه؟ قال لهم: ما انا عارف. امال ايه الحكاية؟ قال لهم: ايوه انتوا عارفين الحروف ديت ماشية ليه بالظبط كده في الاعراب واصول النحو والكلام؟ قالوا له: قول يا مجنون يا ابن المجنون. قال لهم: وحد الله انا مش عارف خبر. قال لهم: ايوه اصل الحروف ديت من زمان اذنبت ذنب. انا محدش قال لنا الحروف دي اذنبت ذنب، فلما اذنبت حبست. قالوا لها: لازم ترفع المرفوع وتنصب المنصوب يا ابن النصاب. سبحانك يا رب. اسمع رحمن الله واياك، واسم نوري، ما هو نوري دي عندنا في المصريين هي الحرام، واسم النوري برضه. فبيقول لك بقى الحروف دي لما اثبت حبسوها، انما لما انا جيت رحمه للعالمين اطلقتها فلخبط زي ما انت عاوز. الحرف تجيبه فوق تنزله تحت تجيبه تحت الارض هو حر، الحرف يمشي زي ما هو عاوز. تقول: رحت المدرسه دي، جيت من المدرسه ده، عديت على المدرسه ده، اي حاجه هتمشي لان الحرف خلاص افرج عنه براءه. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو وحلهم المنزل على زعيمهم، هذا هو الوحل المنزل على زعيمهم. الله سبحانه وتعالى يتحدث: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا بمثله. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لما لقى الناس دول مش قد التحدي الكبير ده قال لهم ايه؟ بلاش القرآن كله. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور ايه؟ عشرة بس. لما لقاهم مش قد التحدي راح قايل لهم بقى بلاش عشر سور، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. هؤلاء يذكروننا بمسيلمة الكذاب، كان برضو نزل وحل على دماغه وبدأ يوجن عنه من ضمن الكلام بقى بتاع مسيلمة عشان تفرق بين كلام الله وهذه الركاكة وهذا الخبث. مسيلمة كان بيقول بقى: إنا أعطيناك الوقوة فصلي لربك وادعك، إنا أعطيناك الوحواح فصلي لربك وارتاح. ما توحد الله، ده كلام مسيلمة اللي أتى للصحابة. فقال أتباع مسيلمة: يا سلام يا مسيلمة، يا سلام، إن أعطيناك الوحواح فصلي لربك وارتاح، اسمع يا نبينا. قال لهم: أيوة يا أتباعي. قالوا له: إحنا عارفين إنك كذاب، إنك لتعلم أننا لنعلم أنك كذاب ومحمد صادق، ولكن كاذب من بني حنيفة أفضل من صادق في قريش. إحنا عارفين إنك كذاب بس أنت من بني حنيفة، كذاب من عندنا أفضل من صادق من هناك من قريش اللي بيقول إن أعطيناك الوقواق. وكان بيقول الله يخرب بيته واتخرب، والطاحنات طحنة والعادنات عجنة، ده قرآن والناس صدقته وآمنوا به وماتوا على منهجه. والطاحنات طحنة والعاجنات عاجنة والخابزات خابزة فالآكلات آكلة، بيعملها على نسك والمرسلات عرف. والعاجنات عجنة والطاحنات طحنة والخابزات خبزة فالآكلات أكلة، ماشي يا طفل. سادسا، يناصر هؤلاء كل عدو لله. إن البهائية يناصرون اليهود ويعملون معهم على تحقيق وطنهم الموعود، يعني هم جواسيس بنا، ولا أصل لهم ولا دين لهم. يحرمون حجاب المرأة ويحللون المتعة وشيوعية الأموال والنساء، يعني إباحية، كله يملك النساء. والمرأة عندهم لها حق في تطليق الرجل، يعني المرأة ممكن تطلقك بالثلاث، ولو طلقتك ما تستناش عدتها بتعد، يعني ممكن تكون مجمعها دلوقتي اهو وما زالت النطفة في رحمه وتتجوز بعدها بثانيتين ان شاء الله بيوم، وتجتمع النطفة هذه مع النطفة هذه وتختلط الانساب، شريعتهم الفاسدة. يساوون بين الرجل والمرأة في الميراث، زي بعض المسلمين دلوقتي يقول لك سوري ليه الراجل ياخد نصيب اكثر من المرأة، فمالك ومال حكمة الله؟ نحن نصدق الله، اتصدقوه ما توحدوه، للذكر مثل حظي عنده حكمة سبحانه. نحن نعرف يا رب الارباب ان في هذا مصلحة لأهل الارض، ولا احد يستطيع ان يزعزع عقائدنا. الصلاة بقى بتاعتهم بعد ما تصلي على النبي، عندهم ثلاث مرات صلاة، كل صلاة ثلاث ركعات، حاجة هي مية مية. الوضوء عندهم بماء الورد، واللي ما يلاقيش مية الورد ولا يتوضى ولا يتيمم، انما كل اللي يعمله يعمل ايه عشان يتطهر؟ ينادي قائلا: بسم الله الاطهر، خمس مرات: بسم الله الاطهر، بسم الله الاطهر، بعد كده هيبقى طاهر. هؤلاء النجسة. ولا صلاة جماعة عندهم، محدش يصلي جماعة لانهم لا يعتقدون في امام ابدا، مستنيين الرجل ما يطلع من الباب. لا يصلون جماعة الا صلاة الجنازة، بيكبروا فيها كم تكبيرة؟ ست تكبيرات. بيقولوا في كل تكبيرة بقى: الله أبهى، اللي هو البهاء بتاعه، الله أبهى، الله أبهى. هذا نظامه. الصيام عندهم في الشهر التسعتاشر، ما توحش في الشهر التسعتاشر. احنا عندنا كم شهر؟ اثنى عشر شهرا في كتاب الله، 12 شهر. الشهر 19 عندهم ده بيوافق شهر مارس، ده بشهور الباقية. هم بيعتبروا السنة 19 شهر والشهر 19 يوم، وهم بيصوموا يوم 19 من الشروق للغروب. ويفطرون في عيد النيروز، وهو عيد من اختراعات عبيد النار الفارسية. متى يفرض الصوم على الفتى؟ من سن 11 سنة لحد 42 سنة، بعد كده فسحة أجازة، محدش عاد يصوم فرجة. العدد 19 مقدس عندهم، وهو حاصل هذه الكلمات واحد أو كلمة وجود. حسب النظام اليهودي فيه دلالة للحروف بالأرقام، الواو تساوي 6 في اليهودية، والألف تساوي 1، والحاء تساوي 8، والدال تساوي 4، والجيم تساوي 3. لما تجيب كلمة واحد ووجود تجمعهم كده هتلاقوا 19. الزكاة 19%، وهي للبهائم، غير كده محدش يقدر. والحمد لله، هذه عقيدتهم تتضح أمامنا، وسنعلن عليكم الآن حكم الدين فيهم وما صدر في حقهم. بس بعد ما أقول لك هذا الأمر الخطير، جاءني رجل أعمال، وركز معايا ووحد الله، جاءني رجل أعمال طيب ومحترم، قال لي أنا عرفت لك حتة شيخ في مدينة نصر كده بيفسر القرآن تفسير عجيب من أكثر من 5 سنوات، والذي رفع السماء بلا عمل نفيده بنفسه. قلت له إيه صفاته؟ قال لي بيلبس كده حاجة أشبه باللبس بتاعنا الأزهري ده، ولحية وطاقية، شكله عجيب. رحنا دخلنا عليه في مدينة نصر، وكان الكلام ده قبل صلاة المغرب بحاجة بسيطة. السلام عليكم، لم يرد علي السلام، ادي رقم واحد. اول القصيدة ايه؟ كف والعياذ بالله. دخلت عليه، راجل كبير في السن عنده حوالي 51، لحية ثياب طاقية، طلع من شقة في مدينة نصر وقال لنا لا مش هنقعد في الشقة دي، ده احنا ندخل في الشقة التانية. فبصيت هما الشياطين بتوعك؟ قال لي اه بتوعي ملكي. طبعا رجل الاعمال قال لي ده انا هديله بعض الاموال لانه راجل شيخ عجيب. قلت له وانت بتقعد معاه انت ومين؟ قال له فلان الفلاني راجل اعمال، وفلان الفلاني راجل اعمال، وفلان الفلاني. ده ابهر. دخلت عليه، اول ما دخل قال ادخل يا فلان، وسمى رجل الاعمال باسمه مجردا. قلت له ماشي خش. دخلنا جوه، اول ما دخلنا لقيته بيشيل جنزير طوله حوالي 5 قنطار سلسلة، وجنزير تخين، وراح حطه في قلب جرده. قال له بصيت وعجبت، انا قلت سيبه يناجي حبيبه. فدخلنا وجلسنا، فاختار هو لي المكان كأنه عرف ما يدور بخاطري. قال لي عد هنا. فقلت له طيب. قال لي عد هنا. قلت له حد معك في الشقه؟ قال لي لا، بس اقعد هنا. انا لا، وانت يا فلان اقعد هنا. قلنا نقعد، احنا بينا هيضربنا. قعدنا، وانا قاعد راح يجيب شويه ميه طلبتهم منه عامدا متعمدا، ورحت بصص حوالي، وجدت قبرا وهيئة عجيبة وصورة لرجل علمت الآن أنه البهائي، ووجدت على القبر الله أبهى. ثم نظرت فوجدت أمرا عجيبا، والله لا أكذبكم، صورة مع شخصية كبيرة جدا وزير سابق عندنا، وصورة مع شيخ من مشايخ وعلماءنا الأفاضل لا أعيب فيه، وصورة مع ملك من ملوك البلاد العربية لمصر، وصورة مع ولي عهد مسك اليمين دول، وصورة رئيس وزراء إسرائيل، وصورة مع رئيس إسرائيل، وصورة مع ميتيران فرنسا، وصورة مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وقتها على ما أتذكر ريجن، وصورة في مهرجان عالمي يقبل فتاة في فمها تبلغ من العمر على حسب تقديري 20 عاما، بهذه اللحية وهذه الثياب يقبل فتاة من فمها. فلما حضر قلت افتح معاه الكلام ازاي؟ فشاء الله بقدره ان يؤذن المغرب. قلت له بس نتوضا ونقوم نصلي. قال لا لا لا لا، انا مش هصلي في المساجد، انا هصلي هنا. قلت له ليه؟ راح ضحك ضحكه كده، قال لي هو في مين امام يستحق ان احنا نصلي وراه؟ قلت له والله الامام اللي هنا وحش. قال لي لا، اي امام دلوقتي لا يصلى خلفه. ترحل نتوضى هنا وانت اللي تصلي بينا امام. قال لي لا اقعدوا بس نتكلم شوية وبعدين بصلي انت على سفر وبتاع. قلت له ماشي. عدت شوية كده وقلت له اسألك سؤال. قال لي فضل. قلت له ايه الجنزير اللي عندك ده؟ قال لي ده اللي كان قافل الباب ده. والباب ده لا يفتح الا للناس اللي انا عاوز يتفتح ليهم. قلت الباب جنزير يبقى البابية. انت هنا في مصر مصيبة من المصائب. اسمك ايه؟ وجدت اسم مسلم. اسم مسلم من منطقة تقترب من السودان مش عاوز احدد. قلت له الشقة دي ملكك؟ قال لي اه. هو ما قالكش ولا ايه؟ هو هتفكر ان انا بشحت منك؟ لا مش عاوز فلوس. الشقة دي ملك والشقة التانية ملكي. الشقة اللي احنا قاعدين فيها تقترب من نصف مليون في مكان فقط. وشقتين في اسكندرية ملكي. هو ما قالكش ان انا املك عمارة في مكة وعمارة في المدينة؟ بتوحد الله. المصيبة الصمت. والفضيحة الكبرى مثل هؤلاء يدخلون الى هذه الاماكن المقدسة وهم لا يؤمنون بالحج اليها. انما يؤمنون بالحج الى قصر البهجة في اسرائيل. فكيف يملكون هذه العماءة؟ اقسم بالله هذا ما حدث منهم. يدخلون بحجة اسلام متمثمين في هذه الصورة يشترون العمائر. انهم يريدون احتلال الحرم ونحن ما زلنا ننشغل بالهرم. ايها الاحبة الكرام انها المصيبة الكبرى والفضيحة المدوية لمثل هؤلاء. لا يستطيع هؤلاء اليهود الصهاينة ان يدخلوا هذه الاماكن فيدخلون مثل هؤلاء. والله تصبب العرق مني واضطرب قلبي. فحدثته قلت له انا شايفك متصور مع كم واحد وكم حاجة. قال لي يا ابني الاسلام دعوة عالمية اوعى تكون شيخ متخلف. دعوتنا دعوة عالمية. اهو انا معي واحد يهودي هو واحد مسلم هو واحد مش عارف نصرانة هو واحد مع البابا مش عارف مين. واه قلت له مال ايه اللي انت بتبوسها دي؟ ايه اللي انت بتقبلها دي؟ قال لي فيها ايه؟ عشان الناس تعرف في فرنسا ان احنا مشايخ سبور. قلت له ايه؟ قال لي ايوه هو هتنزل في مكان وتيجي واحد تسلم عليه. تقول له لا مش هسلم والكلام الفارغ ده. قلت له اه تعرف تفسر لي سورة يوسف كده نتناقش؟ قال لي اه. فعلم وفطن انني قد كشفته. فبص لراجل الاعمال وكنا نتناقش في مسألة القتل عمدا او القتل بالخطأ ماديته في الاسلام. فوجدته لا يبقى شيئا بهيمة تمشي على الارض لا حاشا وكلا. فالبهيمة اكثر. نظر لرجل الاعمال وقال ايمن ده مش دارس. ايمن ده راجل عالم اتخذه صاحبا اوعى تجيبه. كأنه يرقق قلبي لان انا داخل احكم عليه. فلما خرجت من عنده نظر الي رجل الاعمال وقال ايه رأيك؟ كلام عجيب. شفت الراجل؟ قال لي شفت الحاجات اللي انا كلها؟ شفت ساعة ما سألك فجأة انت شفت النبي؟ انت قلت له اه تخيلت اني رأيته في المنام. وابلغني احد الناس ان والده رآني مع النبي في الحرم. قال لي لا لا مش قصدي كده. مش قصدي كده. انا اقصد شفت النبي عيانا بيانا. قلت له ايوه زرت المدينة المنورة. قال لي لا النبي فتح الباب كده ودخل وقعد جنبك وسلمت عليه. قلت له عمل معك كده النبي؟ قال لي اه. فعلمت انه يؤمن بالحلول. قال دخل علي النبي من الباب ده اللي انت دخلت منه ده. وقلت له الباب ما تفتحش الناس كتير ادخل. فدخل وقعد جنبي هنا كده وراح خبط على رجلي وقال لي سألني النبي بعض الاسئلة فأجبته ثم صرفت النبي. رأيته عيانا بقى؟ قال نعم. ووضعت يدي على قدميه هكذا. قلت له ما فيش حد جالك تاني؟ قال لي لا ده سر من الأسرار مش هقول لك عليه. ما توحد الله. أنا أقصد مين؟ نظر إلي رجل الأعمال وقال إيه رأيك؟ قلت له إياك تديله ولا مليم. وحذر رجال الأعمال هذا الرجل بابي أو بهائي. إياك اوعى ترجع له تاني. قال لا لن ارجع له مرة اخرى. انظر حكم الاسلام فيهم بعد ما توحد الله ودول لا اله الا الله بسرعة. انهم مرتدون ويستتاب فان لم يتوبوا يقتلوا من خلال ولي الامر. افتى الشيخ سليم البشري شيخ الازهر بكفر ميرزا عباس زعيم البهائيين ونشر ذلك في جريدة مصر الفتاة بالعدد 692 في 27/12/1910 وصدر حكم قضائي في 30/6/1946 ميلادية بمحكمة المحلة الكبرى الشرعية بطلاق امرأة اعتنق زوجها البهائية لأنه مرتد، ونشر ذلك في مجلة الأزهر، وأصدرت لجنة الفتوى بالأزهر في 23/9/1947 ميلادية، وفي 3/9/49 ميلادية فتوى بردة من يعتنق البهائية، وصدرت فتوى أخرى من دار الإفتاء المصرية، اللهم احفظ مصر يا رب العالمين، بأن البهائيين مرتدون سنة 1950 وفي سنة 1981 ببطلان عقد زواج المسلمة من البهائي، وصدر قرار جمهوري بالقانون 263 سنة 1960 أيام جمال عبد الناصر بحل محافل البهائية ووقف نشاطها كله وضم كل أموالهم في تحفيظ القرآن الكريم. وفي هذه الأيام وقفت مصر وقفة إلى الآن طيبة بجميع فئاتها من علماء ومثقفين، ومجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف عصمه الله وحفظه من كل سوء، ورجالات مجلس الشعب والدولة، وقفة طيبة إلى الآن، اللهم اجعلها في ميزان حسناتهم يا رب. وأفتت المحاكم الآن ببطلان هذه الدعوة البهائية التي أقامها البعض منهم بوضع لفظ بهائي بدلا من مسلم. خلي بالك المحكمة رفضت النهاردة، سأذكرك هيحصل بعض الاستثناءات، ولكن الحمد لله احنا وفي لحد الوقت وقفة رجال، وبقي تطبيق حد الردة بقتل هؤلاء إلا إذا تابوا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق حتى بلغ قول الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. خلي بالك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولكن في آية عامة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هو أحد يغلب باب التوبة في وجه حد، لأن في حديث صحيح عن النبي نختم به في مسلم والبخاري أن رجلا قتل 99 نفس، بس مش واحد يروح يسفك دماء المسلمين ويرجع يقول لك أتوب، قتل 99 نفس وبعدين قال للناس دلوني على أعلم أهل الأرض فغلطهم ودلوه على أعبد أهل الأرض، فرح له عابد مش عالم، قال له أنا قتلت 99 نفس ليه توبة؟ قام علم طبعا مش هيقول له الشيخ ده 99، هيقول له ايه؟ اه رئيس قتلت 99 ليه توبة؟ العابد بقى عابد 99 نفس وعاوز تتوب قابلني، قال له عليه قال لا توبة لك، قال له مفيش توبة يبقوا 100، وراح قتل وقتل هذا العابد ومشي تاني دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على أعلم أهل الأرض. أول ما وصل له قال له اسمع قتلت 100 نفس لن يتوب، قال إن قلت لك أن الله لن يتوب عليك فقد تقولت على الله كذبا، ليس لمثلي أن يغلق بابا فتحه الله. قال له يعني إيه؟ قال له لك توب بس بشرط سيب البلد اللي انت عاصيت فيها الله وتروح للبلد اللي فيها طاعة. قال له خلاص موافق، وبدأ يتحرك، وهو بيتحرك مات بين البلدين، فنزل ملائكة العذاب وملائكة الرحمة كل يتنازع أمر الرجل، أنا اللي أخذ روحه والتاني يقول لا ده احنا اللي ناخذ روحه ده تاب. فتنازع ملائكة الرحمن على روح هذا العبد، فقاسوا المسافة بين البلدين، وكانت المسافة بتاعة البلد اللي فيها معصية أقرب، خلي بالك يقتل 100 نفس وعاصي لله لكنه تاب، ففعل الله له ما لم يفعله مع أحد، فطوى الله له الأرض بجهة الأرض الطيبة فاقتربت فأخذته ملائكة الرحمة عاصي، فزوى الله له الأرض حتى يدخل الجنة، فمن تاب يفرح الله به ويتوب عليه، اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا.